يقول ابن كثير: يقول الله تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى ابن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم إلى من بعده، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى ابن مريم عليه السلام. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم. يعني قوله عن عيسى أنه أن الله ختم به يعني أنبياء بني إسرائيل خاصة. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء مطلقا، خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق، فلا نبي بعده ولا رسول إلى قيام الساعة، وهو عليه الصلاة والسلام نسبه ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام بلا شك، وهو أشرف من كل من تقدمه من الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الحافظ: وجعلكم ملوكا، وقوله وجعلكم ملوكا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بقوله تعالى: وجعلكم ملوكا، قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم أو غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وجعلكم ملوكا، قال: الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم في مستدركه من حديث الثوري أيضا عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المرأة والخادم. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ، الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ، بين ظهرانيهم يومئذ، يعني على العالمين على عالم زمانهم. نعم. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وقال ابن جرير قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. وقال الحسن البصري: هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكم ومجاهد وسفيان الثوري نحو من هذا. وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران وقال عن ميمون بن مهران وقال ابن شوذب كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه فهو ملك. وقال قتادة كانوا أول من ملك الخدم. وقال السدي في قوله تعالى وجعلكم ملوكا قال يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله. يعني في السابق ما كان الواحد منهم يملك نفسه، كان عبد لفرعون، كان فرعون قد استعبده، استحيا نساء وقتل رجاله لما أنذر بأنه سيخرج منهم من يكون هلاك ملكه على يديه، وإلا في الأول كان يستعبد يعني ذكورهم ويستعبدهم جميعا، فلما حررهم الله من عبوديته أصبح كل حر ملك نفسه ملك. نعم. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حديث غريب من هذا الوجه من حيث السند. وقال ابن جرير حدثنا الزبير بن بكار حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال سمعت زيد بن أسلم يقول في قوله وجعلكم ملوكا فلا أعلم إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له بيت وخادم فهو ملك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مرسل غريب. وقال مالك بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني عالمي زمانكم، فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر رزقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة أمة الإجابة، في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس من سورة آل عمران. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا من هذه الأمة مع هذه الأمة والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه وهو محمول على عالمي زمانهم كما قدمنا. وقيل المراد وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني بذلك ما كان تعالى أنزله عليهم من المن والسلوى وتضليلهم من الغمام وغير ذلك مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات فالله أعلم. ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصر والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ادخلوا الأرض المقدسة قال هي الطور وما حوله، وكذا قال مجاهد وغير واحد. وروى سفيان الثوري عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي أريحاء، وكذا ذكر غير واحد من المفسرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي هذا نظر لأن أريحاء ليست هي المقصودة بالفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون، إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن خزيمة عنه، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور الشرقي. عندي كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير نعم فيما رواه ابن جرير عنه نعم لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور الشرقي في المقدس. نعم. وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه ورثه من آمن منكم، ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا تنقلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين أي ذو خلق هائلة أي ذوي خلق بكسر اللام يعني خلق هائلة، ما هو خلق إيه ذوي خلق جمع خلق خلق هائلة وقوة شديدة يعني طوال عماليق. نعم ولهذا قال وقوة شديدة وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مطاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. في بعض الزعماء أو الفلسطينيين يحتج بهذا ويسمي نفسه أنه من القوم الجبارين، هذا جهل حقيقة. نعم، وقد قال لأن بيت المقدس والأرض المقدسة للمسلمين من أي نسل كانوا، فعمارها هم المسلمون، أصحاب موسى، أصحاب عيسى، أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا هو الحق. نعم، وقد قال ابن جرير قال حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين، قال فسار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة. يعني هؤلاء الجبارين ليسوا أحق بها، بل هم نعم الأحق بها موسى وقومه المسلمون، موسى وقومه. نعم، فسار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحاء، فبعث إليهم 12 عينا من كل صفت عين ليأتوه بخبر القوم، قال فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجثثهم وعظمهم، فدخلوا حائطا لبعضهم، فجاء صاحب الحائط ليكتني الثمار من حائطه، فجعل يكتني الثمار وينظر إلى ثمارها إلى آثارهم فجعل يكتني الثمار وينظر إلى آثارهم فتتبعهم، فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقط 12 كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة، وذهب بهم إلى ملكهم فنثرهم بين يديه فقال لهم الملك قد رأيتم شأننا وأمرنا فاذهبوا فاخبروا صاحبكم، قال فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي هذا الإسناد نظر، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بل وفي المتن نظر بعد. نعم، نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل موسى وقومه بعث منهم 12 رجلا وهم النقباء الذين ذكر الله، فبعثهم ليأتوه بخبرهم، فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه فحملهم حتى أتى بهم المدينة ونادى في قومه فاجتمعوا إليه، فقالوا من أنتم؟ قالوا نحن قوم موسى بعثنا نأتيه بخبركم، فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل، فقالوا لهم اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم إلى موسى وقومه نعم فقولوا لهم أقدروا قدر فاكهتكم، فلما أتوهم قالوا يا موسى فقولوا لهم هذا قدر فاكهتهم الحبة الواحدة تكفي الرجل نعم فقولوا لهم هذا قدر فاكهتهم نعم فلما أتوهم قالوا يا موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب. زيادة ربما تكون أوضح مما عندك. نعم، أي نعم. فقالوا لهم يعني بعد ما أعطوهم حبة عنب تكفي الرجل العماليق، قالوا لهم اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم هذا قدر فاكهتهم فكيف بهم، فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما رأوا. فلما أمرهم موسى عليه السلام بالرغم من هذا أمرهم موسى بالدخول عليهم وقتالهم، قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. نعم، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن قال رأيت أنس بن مالك أخذ عصا فزرع فيها بشيء لا أدري كم زرع ثم قاس بها في الأرض 50 أو 55 ثم قال هكذا طول العماليق. وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأنه كان فيهم عوج بن عنق ابن بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله 3,000 ذراع و333 ذراع وثلث ذراع تحرير الحساب. وهذا شيء يستحيى من ذكري. نعم، لأنه حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له. نعم. ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. نعم. ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب السفينة، وأن نعم، وأن الطوف أو أن الطوفان لم يصل إلى ركبته. نعم. وهذا كذب وافتراء، فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، وقال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين، يعني ما بقي أحد. نعم. وقال تعالى لا هذا العمليق ولا غيره. نعم. وقال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني هذا عندما قال ابن نوح لنوح سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. اقرأ. نعم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنيا؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر، والله أعلم. وقوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى عليه السلام حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون، أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس، ويقال إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنى. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. فقال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي متى توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلد التي كتبها الله لكم، فلم ينفع ذلك منهم شيئا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا نقول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء. ويقال إنهم لما نقلوا عن الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى بلادهم سجد موسى وهارون عليهما السلام قداما قدام ملئ قدام ملئ بني إسرائيل ملئ بني إسرائيل لا حول ولا قوة إلا بالله. قدام ملئ من بني إسرائيل إعظاما لما هموا به. يعني موسى وهارون سجدا يعني إعظاما لما هموا به من النكول. نعم. وشق يوشع بن نون وكالب بن يوفيا ثيابهما ولاما قومهما على ذلك، فيقال إنهم رجموهما وجرى أمر عظيم وخطر جليل. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان، فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض واليلب. نعم. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين والأنصار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. وقال أبو بكر بن مردوي قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. رواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه به. ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد به. ورواه ابن حبان عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن حماد عن معمر بن سليمان عن حميد به. وقال ابن مردوي: أخبرنا عبد الله بن جعفر أخبرنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا محمد بن شعيب عن الحسن بن أيوب عن عبد الله بن ناصح عن عتبة بن عبد السلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تقاتلون؟ قالوا: نعم، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه كما قال الإمام أحمد. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مخارق بن عبد الله الأحمسي عن طارق وهو ابن شهاب رضي الله عنه أن المقداد رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هكذا رواه الإمام أحمد من هذا الوجه، وقد رواه من طريق أخرى. فقال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: والله يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسر بذلك. وهكذا رواه البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن مخارق به، ولفظه في كتاب التفسير عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن أمضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم قال البخاري: ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وقال ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي وحيل بينهم وبين منافقهم: إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت. فقال له المقداد بن الأسود: أما والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. معكما مقاتلون. فلما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك. وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. وقوله تعالى: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيع منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني اقضي بيني وبينهم، يعني اقضي بيني وبينهم. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم. وقال غيره: افرق، افصل بيننا وبينهم، كما قال الشاعر: يا رب فافرق بينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين. أشد ما فرقت بين اثنين. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض الآية لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نقلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدر مدة 40 سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منها وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى ابن عمران وهناك أنزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان. قال يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الآية قال فتاهوا في الأرض 40 سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى. وهذا قطعة من حديث الفتون. ثم كانت وفاة هارون عليه السلام ثم بعده بمدة 3 سنين مات موسى الكليم عليه السلام وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة ويقال إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب. ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله قال فإنها محرمة عليهم هذا وقف تام وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي بعد العصر فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي فحبسها الله تعالى حتى فتحها وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة أي حط عنا ذنوبنا فبدلوا ما أمروا به فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمرو العدني حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض قال فتاهوا 40 سنة فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز 40 سنة فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون وهو الذي قام بالأمر بعد موسى وهو الذي افتتحها وهو الذي يقال له اليوم يوم الجمعة فهموا بفتحها ودنت الشمس للغروب فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يثبتوا فنادى الشمس. نعم إذن هذا في دليل على أنه الليلة تتبع اليوم الذي بعدها. نعم. الليلة تتبع اليوم الذي بعدها. نعم. ونادى الشمس إني مأمور وإنك مأمورة. يعني هو مأمور شرعا وهي مأمورة قدرا. نعم. أي نعم. فوقفت حتى افتتحها. دعا الله عز وجل أن يحبسها وهذا إشارة إلى أن من يعني أخذ بالشرع فإنه منصور إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. إني مأمور وإنك مأمورة. فوقفت حتى افتتحها فوجدوا فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأته، فقال فيكم الغلول. فيكم الغلول، فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأصباط وهم 12 رجلا فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده فقال الغلول عندك. نعم. فأخرجه فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلتها. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا السياق له شاهد في الصحيح، لأن الغنائم كانت محرمة على من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يبرزونها للنار، يبرزونها فتنزل عليها نار من السماء فتأكلها، علامة القبول. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد حلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد اختار ابن جرير أن قوله فإنها محرمة عليهم هو العامل في 40 سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال: ثم خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس، ثم احتج على ذلك قال: بإجماع علماء أخبار الأولين أن عوج ابن عنق قتله موسى عليه السلام. قال: فلو كان قتله إياه قبل التيه لما هربت بنو إسرائيل، لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق. فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن بالعام بن باعور ابن باعورة أعان الجبارين بالدعاء على موسى. قال: وما ذلك إلا بعد التيه، لأنهم كان قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه. هذا استدلاله. ثم قال: حدثنا أبو قريب، حدثنا ابن عطية، حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عصا موسى 10 أذرع ووثبته 10 أذرع وطوله 10 أذرع، فوثب فأصاب كعب عوج فقتله، فكان جسرا لأهل النيل لأهل النيل سنة. وروي أيضا عن محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نوف البكالي قال: كان سرير عوج 800 ذراع، وكان طول موسى 10 أذرع وعصاه 10 أذرع ووثب في السماء 10 أذرع، فضرب عوجا فأصاب كعبه فسقط ميتا، وكان جسرا للناس يمرون عليه. كل هذه من أخبار بني إسرائيل. نعم. وقوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين، تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم، فمهما حكمت عليهم به فإنهم يستحق. في الحاجة السابقة. نعم. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في المنام المنيف أمورا كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فقال: ومنها أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه، كحديث عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء. قال: وانظر بقية كلامه رحمه الله في المنار المنيف. نعم. الله المستعان. وقوله تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم، فمهما حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونقولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم هذا، وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم، وهم ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم، ثم ينقلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل، هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقردة، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضى لهم فيها بتأبيد الخلود، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة المائدة، بدءا من الآية ذات الرقم 27 إلى نهاية الآية ذات الرقم 31. نستهل درسنا بتلاوة نسمعها من أبي الفضل، فعلى بركة الله. أعوذ بالله. اشرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها، يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور، وهما قابيل وهابيل، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم. حتى خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف، وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، وقوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فقربا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. شيخ عبد الحافظ ذكر أقوال المفسرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدين أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر أقوال المفسرين هاهنا. قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ العطف، أنا عندي عطف كثير مما يدل على يعني تعدد. قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة أي وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي، يعني هذه ثلاثة عطوفات. أي نعم نعم. وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية إلا ولد ومعه جارية نعم. إلا ولد ومعه جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل، وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها، فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى، وإنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية، وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهما أتى مكة ينظر إليها، قال الله عز وجل هل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ قال اللهم لا. قال إن لي بيتا في مكة فأته. فقال آدم للسماء احفظي ولدي بالأمانة فأبت، وقال للأرض فأبت، وقال للجبال فأبت. دعونا من التصوير، هذا التصوير لا فائدة منه، أقل ما يكون عبث. نعم. فقال لقابيل فقال نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك. فلما انطلق آدم قرب قربانا، وكان قابيل يفخر عليه فقال أنا أحق بها منك، هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي. فلما قرب هابيل جذعة سمينة، وقرب قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها فأكلها، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج حدثنا ابن دريد أخبرني ابن خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهي أن ننكح المرأة أخاها توأمها أو نهى نهى أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأمر يعني نهى الله آدم نعم أين أو نهى ابني آدم أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها أين وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخو الدميمة أنكحني أختك وأنكحك أختي نعم. قال لا أنا أحق بأختي، فقرب قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إسناد جيد. واللي قبلها المعلقين يقولون إسناده حسن. نعم. وقال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إذ قربا قربانا فقربا قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض وصاحب الحرث بصبرة من طعام، فقبل الله الكبش فحزنه فخزنه في الجنة 40 خريفا، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إسناد جيد. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال إن ابني آدم قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، وإنهما أمر أن يقربا قربانا، وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمي وأثمنها وأحسنها طيبة بها نفسه، وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكردن والزوان الكدون الكردن الكردن يعني نوع من يعني الحنطة أو نوع من القلة والكردان والزوان والزوان غير طيبة بها نفسه، وإن الله عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم ولم يتقبل قربان صاحب الحرث، وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه. قال وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكنه منعه التحرج ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه، يعني أشد الرجلين أقواهما. نعم. ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه. نعم. وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص بلغني أن ابني آدم لما أمر بالقربان كان أحدهما صاحب غنم وكان نتج له حمل في غنمه فأحبه حتى كان يؤثره بالليل وكان يحمله على ظهره من حبه حتى لم يكن له مال أحب إليه منه. نعم. فلما أمر بالقربان قربه لله عز وجل فقبله الله منه، فما زال يرتع في الجنة حتى فدي به ابن إبراهيم عليه السلام. رواه ابن جرير. فدي به ابن إبراهيم يعني إسماعيل. إسماعيل. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال آدم عليه السلام لهابيل وقابيل إن ربي عهد إلي أنه كائن من ذريتي من يقرب القربان فقرب قربانا حتى تقر عيني إذا تقبل قربانكما فقرب، وكان هابيل صاحب غنم فقرب أكولة غنمي خير ماله، وكان قابيل صاحب زرع فقرب مشاقة من زرعه فانطلق آدم معهما ومعهما قربانهما فصعد الجبل فوضع قربانهما، ثم جلسوا ثلاثتهم آدم وهما ينظران إلى القربان، فبعث الله نارا حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق، فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل، فانصرفوا، وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه، فقال: ويلك يا قابيل، رد عليك قربانك. فقال قابيل: أحببته فصليت على قرباني فقال قابيل لأبيه يعني نعم أحببته فصليت على قرباني ودعوت له إيه فدعوت لقربانه نعم فتقبل قربانه ورد علي قرباني. وقال قابيل لهابيل: لأقتلنك فأستريح منك، دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منه، وكان يتوعده بالقتل إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه، فقال آدم: يا قابيل أين أخوك؟ قال: وبعثتني له راعيا لا أدري. فقال آدم: ويلك يا قابيل، انطلق فاطلب أخاك. فقال قابيل في نفسه: الليلة أقتله. وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب، فقال: يا هابيل، تقبل قربانك ورد علي قرباني، لأقتلنك. فقال هابيل: قربت أطيب مالي وقربت أنت أخبث مالك، وإن الله لا يقبل إلا الطيب، إنما يتقبل الله من المتقين. فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بها، فقال: ويلك يا قابيل، أين أنت من الله؟ كيف يجزيك بعملك؟ فقتله فطرحه في جوبة من الأرض وحسى عليه شيئا من التراب، يعني حفرة في جوبة في حفرة نعم. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح أخت توأمه هابيل، وأمر هابيل أن ينكح أخت توأمه قابيل، فسلم لذلك هابيل ورضي، وأبى ذلك قابيل وكرهه تكرما عن أخته هابيل، ورغب بأخته عن هابيل، وقال: نحن ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض، وأنا حق بأختي. ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قابيل من أحسن الناس، فظن بها عن أخيه وأرادها لنفسه، فالله أعلم أي ذلك كان. فقال له أبوه: يا بني، إنها لا تحل لك. فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه، فقال له أبوه: يا بني، قرب قربانا ويقرب أخوك هابيل قربانا، فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بها. وكان وآدم نبي، أي نعم، ويصح أن يكون مرسل بهذا الاعتبار، يبين ما يحل وما يحرم نعم. وكان قابيل على بذر الأرض، وكان هابيل على رعاية الماشية. عندي قين مكتوبة قين لعله تصحيف نعم. نعم. وكان هابيل على رعاية الماشية، فقرب قابيل قمحا وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه، وبعضهم يقول قرب بقرة، فأرسل الله نارا بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله، رواه ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل، فبينما ابن آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا. وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فأكلته فتأكله وإن لم يكن رضيه الله خبت النار فقرب قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراثا وكان صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها وقرب الآخر بعض زرعه فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع. وإن ابن آدم قال لأخيه أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلي وأنت خير مني. فقال لأقتلنك. فقال له أخوه ما ذنبي؟ وإنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارئ في امرأة كما تقدم عن جماعة ممن تقدم ذكرهم وهو ظاهر القرآن، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني لم يذكر في القرآن أنه يعني من أجل امرأة. نعم. فالظاهر هو هذا. نعم. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. نعم. ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاء هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تقبل من هابيل شاته، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إن الكبش الذي فدي به الذبيح إنه الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب والله أعلم، ولم يتقبل من قابيل. كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف وهو المشهور عن مجاهد أيضا، ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منه، وهذا خلاف المشهور، ولعله لم يحفظ عنه جيدا والله أعلم. ومعنى قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زريع ابن زبريق قال حدثنا ابن زبريق قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن تميم يعني ابن مالك المقري قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وحدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون ابن أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ رضي الله عنه، فقال له شقيق بن سلمة، هذا هو أبو وائل، شقيق بن سلمة هو أبو وائل، هناك ذكره بكنيته وهنا ذكره نعم. فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ قال بلى، سمعته يقول يحبس الناس في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة. وقوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقوى، كلمة التقوى لا إله إلا الله. نعم، قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة لله تعالى فيمرون إلى الجنة. نعم. وقوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. نعم. أين أصحاب قتال الفتنة الآن في سوريا وفي العراق وفي الله المستعان؟ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وفي الحديث لزوال الدنيا عند الله أهون عند الله من سفك دم مسلم، دم مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثلي، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. إني أخاف الله رب العالمين، أي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. أي نعم أحسنت، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. ولهذا الموقف الفتنة أنك يعني لا تقاتل، تكف يده، يكف يده نعم، ويضع يده على عينيه إذا خاف شعاع السيف أو خاف. نعم. إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله رب العالمين. نعم. أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو وأيم الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج يعني الورع. نعم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ اسمعوا لعل الله ينفعكم بما تسمعون. قالوا يا رسول الله هذا القاتل. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ نعم. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الله المستعان. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عند فتنة عثمان رضي الله عنه أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت أن أدخل علي أفرأيت إن دخل علي أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم. فقال كن كابن آدم. نعم. كن كابن آدم، مثلا أنه هابيل أو قابيل، يعني ما هو هذا؟ لو كان يعني كنا محتاجين لا لبين أيهما لسمي أحدهما، لكن اليقين أن أحدهما قتل الآخر وبغى على الآخر. نعم. الجمهور على أنه يعني القاتل قابيل والمقتول هابيل. في قول آخر العكس. نعم. كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكذا رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد وقال: هذا حديث حسن. وفي الباب قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرد وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة رضي الله عنهم، ورواه بعضهم عن الليث بن سعد، وزاد في الإسناد رجلا. قال الحافظ بن عساكر: الرجل هو حسين الأشجعي. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وقد رواه أبو داود من طريقه. فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي، حدثنا المفضل عن عياش بن عباس عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم. وتلا يزيد: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال أيوب السختياني قال أيوب السختياني إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، لعثمان بن عفان رضي الله عنه. هو أول من أخذ بهذه الآية، نعم، كما قاله أيوب السختياني. نعم. رواه ابن أبي حاتم. عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا مرحوم، حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. نعم. قال تعفف. نعم. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك. قال: فأتي من أنت منهم فكن فيهم. قال: فآخذ سلاحي. قال: إذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فالق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. نعم. رواه مسلم. حديث عظيم، سبحان الله، غريب في بعض الأماكن. ورواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي من طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به، ورواه أبو داود وابن ماجة من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن الطريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه بنحوه. قال أبو داود: ولم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. نعم. وقال ابن مردوي قال: حدثنا محمد بن علي بن دحين قال: حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال كنا في جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول سمعت هذا يقول في ناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشارة إلى من؟ سمعت هذا الإشارة إلى من؟ إلى حذيفة رضي الله عنه. حذيفة الذي يعني هو جنازة. نعم. سمعت هذا يقول في ناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلألجأنه فلئن دخل علي فلان لأقولن ها بوء بإسمي وإثمك فأكون كخير ابني آدم. ها بوء بإسمي وإثمك. ها بوء بإسمي وإثمك فأكون كخير ابني آدم. وقوله تعالى إني أريد أن تبوء بإسمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله إني أريد أن تبوء بإسمي وإثمك أي بإسم قتلي وإسمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون قاله ابن جرير وقال آخرون يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطا لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد بقوله إني أريد أن تبوء بإثمي قال بقتلك إياي وإثمك قال بما كان منك قبل ذلك. وكذا روى عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد روى عيسى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يقول إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به فقال حدثنا عمرو بن علي حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا عنبسة بن سعيد عن هشام بن عروة حدثنا عنبسة بن سعيد عندي عتبة بن سعيد راجع نعم حدثنا عتبة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه يراجع البزار يعني نعم نعم طيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه وهذا بهذا لا يصح ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه فأما أن تحمل على القاتل فلا ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب فإن المقتول يطلب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفدت ولم يستوفى ولم يستوفي حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل، وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها والله أعلم. وأما ابن جرير فقال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلي إياي في قتلك إياي وذلك هو معنى قوله إني أريد أن تبوء بإثمي. وأما معنى وإثمك فهو إثمه بغير قتله، وذلك معصيته الله عز وجل في أعمال سواه. وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه، وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه، وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله. لا. هذا لفظه. ثم أورد سؤالا حاصله كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم، وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله بل يكف يده عنه طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ وزاجرا له لو انزجر، ولهذا قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي تتحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وقال ابن عباس خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر. وقوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. لعلنا يعني نقف على هذا الجزء وقوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، و إن شاء الله نكمله في المستقبل. نسأل الله أن يلحقنا وإياكم كل خير، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنتم حيا هذا يعني الدرس حقيقي جدير أن يعلمه أو يذاع وينشر ليسمعه المسلمون فينتفعون به. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو عرض بقية تفسير الآيات من سورة المائدة بدءا من الآية ذات الرقم 30 إلى نهاية الآية ذات الرقم 31. أما التلاوة فتبدأ من الآية ذات الرقم 32 وتنتهي بنهاية الآية ذات الرقم 34. ندعو الشيخ عبد العزيز لنسمع منه تلاوة مباركة إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بارك الله فيك. كنا في الدرس السابق نعرض تفسير الآيات التي قبل هذه الآيات من سورة المائدة حتى وصلنا إلى قوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين في قصة ابني آدم قابيل وهابيل إذ قص الله عنهما أنهما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فحسده الذي لم يتقبل منه حسد المتقبل منه وقتله طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قال يعني طوعت حسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. موعظة قول أخوه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. هذه هي الموعظة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك الآية. فهذه هي الموعظة. بعد هذه الموعظة نعم طوعت له نفسه قتل أخيه لم يتعظ. قال وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوم من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم، فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات فتركه بالعراء، رواه ابن جرير. وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعضا كما تقتل السباع. وقال ابن جرير لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه، فأخذ إبليس دابة فوضع رأسها على حجر، ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها، وابن آدم ينظر ففعل بأخيه مثل ذلك، رواه ابن أبي حاتم. قال: وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله، فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال: يا حواء، إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك، وأي شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح، فقال: ما لك؟ فلم تكلمه، فرجع إليها مرتين فلم تكلمه، فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك، وأنا وبني منها براء، رواه ابن أبي حاتم. وقوله: فأصبح من الخاسرين وأنا وابني منها براء، نعم، رواه ابن أبي حاتم. وقوله: فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذا؟ وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرح عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج، قال مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه في الشمس حيثما دارت دار عليه في الصيف حظيرة من نار، وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. قال: وقال عبد الله بن عمرو: وإنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة، العذاب عليه شطر عذابهم. يعني أن عليه نصف ما على أهل النار جميعا من العذاب. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حكيم ابن حكيم أنه حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى أهل النار، إن أشقى أهل النار رجلا ابن آدم الذي قتل أخاه، ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر، وذلك أنه أول من سن القتل. وقال إبراهيم النخعي: ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه، رواه ابن جرير أيضا. وقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة رضي الله عنهم: لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه، فلما رآه قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب حتى واراه، فقال الذي قتل أخاه: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال الضحاك عن ابن عباس: مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان، فقال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فدفن أخاه. وقال ليث بن أبي سليم أم مجاهد: كان يحمله على عاتقه 100 سنة ميتا لا يدري ما يصنع به، يحمله ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب، فقال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال عطية العوفي: لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح، وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله. رواه ابن جرير. وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سقط في يده، أي ولم يدري كيف يواريه، وذلك أنه كان فيما يزعمون أول قتيل في بني آدم وأول ميت، فبعث الله وأول ميت فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. قال: وزعم أهل التوراة أن قينا لما قتل، يعني سبى قين وقابيل، لما قتل أخاه هابيل قال له الله عز وجل: يا قين، أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري، ما كنت عليه رقيبا. فقال الله: إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض، والآن أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها، فتلقت دم أخيك من يدك، فإن أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعا تائها في الأرض. وقوله فأصبح من النادمين، قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد الخسران. قال ابن كثير: فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم لصلبه كما هو ظاهر القرآن وكما نطق به الحديث في قوله: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، وهذا ظاهر جلي. ولكن قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا سهل بن يوسف عن عمر عن الحسن هو البصري قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق من بني إسرائيل ولم يكونا ابني آدم لصلبه، وإنما كان القربان من بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات، وكان آدم أول من مات. قال ابن كثير: وهذا غريب جدا، وفي إسناده نظر. وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني آدم عليه السلام ضربا لهذه الأمة مثلا، فخذوا بالخير منهما. طبعا الخير منهما الكف عن القتل والصبر على عدوان أخيه. ورواه ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا، فخذوا من خيرهم ودعوا شرهم. يعني دخل عليك أخوك ليقتلك فلا تدافع عن نفسك، كن يعني كخير ابني آدم. قال: وكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني، روى ذلك كله ابن جرير. وقال سالم ابن أبي الجعد: لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم 100 سنة حزينا لا يضحك، ثم أتي فقيل له: حياك الله وبياك، أي أضحكك. رواه ابن جرير. ثم قال: حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن غياث بن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني قال: قال علي بن أبي طالب: لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال: تغيرت البلاد ومن عليها، فلون الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه المليح، وقل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام: أبا هابيل، قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح، وجاء بشرة قد كان منها على خوف فجاء بها يصيح. قال ابن كثير: والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة، كما ذكره مجاهد بن جبر أنه علقت ساقه بفخذه إلى يوم القيامة، وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت، عقوبة له وتنكيلا به. وقد ورد في هذا الحديث، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا: بغي وقطيعة رحم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حافظ ما تيسر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني إذا كانوا هؤلاء البغاة أو الذين يحاربون الله ورسوله قد تابوا قبل القدرة عليهم فهذا دليل على صدق توبتهم، أما إذا كانت توبتهم بعد القدرة عليهم فيشك في صدقها، ربما تابوا ظاهرا من أجل أن لا يعاقبوا. ولهذا نعم في القرآن الكريم استثنى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم يعني لا تتعرضوا له إلا ما بقي من القصاص، إن كان يعني من قتل أو من قطع أو من يعني يقتص منه قصاص حد. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: من أجل أي قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال: فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على عثمان رضي الله عنه يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك. هذا أبو هريرة رضي الله عنه: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك. نعم. وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين، فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل. رضي الله عنه عثمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألا فليتعظ يعني من كان في سوريا والعراق نعم، يعني هو الهرج وهو الفتنة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، الله المستعان. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو كما قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا. وهكذا قال مجاهد: ومن أحياها أي كف عن قتلها. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دم الناس جميعا، دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. لا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا قول وهو الأظهر. وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا. ومن شد على عضد نبي أو إمام عادل فكأنما أحيا الناس جميعا. رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية أخرى عن: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأنه من قتل النفس فله النار، فهو كما لو قتل الناس كلهم. وقال ابن جرير عن الأعرج عن مجاهد في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال ابن جريج: قال مجاهد: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: من لم يقتل أحدا فقد حي الناس منهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس، يعني فقد وجب عليه القصاص، فلا فرق بين الواحد والجماعة. ومن أحياها أي عفى عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعا. وحكى ذلك عن أبيه. رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية: ومن أحياها أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. وقال الحسن وقتادة في قوله أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا تعظيم لتعاطي القتل. قال قتادة: عظم الله وزرها وعظم والله أجرها. نعم، يعني الذي يعني يحييه، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أنقذها من الموت ومن القتل. نعم. وقال ابن المبارك عن سلام بن مسكين عن سليمان بن علي الربعي قال: قلت للحسن: هذه الآية لنا يا أبا سعيد. قال: لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل. فقال: أي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. وقال الحسن البصري في قول: فكأنما قتل الناس جميعا، قال: وزرا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال: أجرا. وقال الإمام أحمد قال: حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حمزة، نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال: بل نفس أحييها. قال: عليك بنفسك. يعني أحييها بالإسلام بالطاعة. نعم. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني حيت بالإسلام وكانت ميتة بالجاهلية. نعم. وقوله تعالى: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه، وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية: المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدرهم والدنانير من الإفساد في الأرض. يعني قرض الدراهم ينقص منها لأنها بالوزن، دراهم فضة والدنانير ذهب، فهو يأتي وينقص منها بالوزن ويتعامل على أنها كاملة، مثل الذي يعني يغير المكيال أيضا هذا من الإفساد في الأرض، أو يغير العملة يفسد العملة، أي نعم، فهذا أيضا من الإفساد في الأرض، العملة الدارجة تزويرها كيف؟ بتزوير العملة هذا أشد، أي نعم. أي نعم، إذا كان من أنقص العملة أنقص قيمتها وتعامل بها على أنها كاملة مفسد، فالتزوير أشد، نعم. وقد قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين، كما قال ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري قالا بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى إن الله غفور رحيم، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. رواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. وكذلك من يسعى في يعني إزالة هيبة السلطان، إزالة هيبة الدولة، يعني من يسعى في الإفساد وإهانة السلطان وإزالة هيبته أيضا هذا ممن يسعى في الأرض فسادا. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية، قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير. وروى شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت في الحرورية، يعني الخوارج، سموا الحرورية لأنهم لجأوا إلى حرورة في العراق، قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. رواه ابن مردوي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله؟ ألا تخرجون؟ غلط تخرجون، لأنه أمر. ألا تخرجوا مع راعينا في إبله؟ فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم. قتلوا الراعي وطردوا الإبل، حازوها لأنفسهم. نعم. فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. لفظ مسلم. هؤلاء هم الأورانيون. نعم. وفي لفظ لهما استوقموا المدينة، يعني الجو جو المدينة لم يناسبهم فكبرت بطونهم. اي نعم. و مرضوا. نعم. عن عكل أو عرينة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي لفظ لهما من عكل أو عرينة، وفي لفظ: وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون. وفي لفظ لمسلم: ولم يحسمهم بل تركهم ينزفون. نعم. الحسم إذا قطعت يد السارق تحسم يده يعني ودك مغلي حتى يقف الدم. نعم. هؤلاء تركوا ينزفون ولم يحسموا. نعم. وعند البخاري قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم. نعم. وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس رضي الله عنه، فذكر نحوه وعنده: وارتدوا، وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس بنحوه. وقال سعيد عن قتادة: من عكل وعرينة. رواه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال: إنما كمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. رواه مسلم من حديث معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه قال أتي رسول أعين الرعاء لا نصدر لا نسك حتى يصدر الرعاء. نعم أعين الرعاء. نعم أعين الرعاء. نعم. ورواه مسلم من حديث معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام ثم ذكر نحو حديثهم وزاد مثل الاستسقاء يعني وزاد وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فارسا فأرسلهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. القائف هو الذي يعرف الأثر. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه كلها ألفاظ مسلم رحمه الله. وقال حماد بن سلمة حدثنا قتادة نقف عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه من العلم النافع والعمل الصالح. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تكملة لتفسير الآيات من سورة المائدة بدءا من الآية ذات الرقم 33 إلى نهاية الآية ذات الرقم 34. لكننا نستهل درسنا بتلاوة هاتين الآيتين والتي قبلها نسمعها من الشيخ رمضان، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بارك الله فيك. في درسنا السابق عرضنا شطرا من تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة المائدة، وبقي بقية من تفسير قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وصلنا إلى قول ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: وقال حماد ابن سلمة حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها يعني لم يستطيبوا الجو، جو المدينة كأنهم استوخموها فكبرت بطونهم، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. ونزلت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قال: وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذا لفظه. وقال الترمذي: حسن صحيح. نعم يا شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد رواه ابن مردوي من طرق كثيرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، منها ما رواه من طريقين عن سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال: أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوا من بطونهم، وقد اصفرت ألوانهم وضخمت بطونهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عدوا على الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا لحال زود من الإبل. نعم. وكان يحتج بهذا الحديث على الناس. فكان الحجاج يحتج بهذا الحديث على الناس، وهذا من يعني سوء فهم الحجاج، لأن هؤلاء ارتدوا من بدل دينه فاقتلوه، وزيادة على ردتهم قابلوا الإحسان بالإساءة، وهم أيضا سملوا أعين الرعاة، ففعل بهم قصاصا مثل ما فعلوا بالرعاة. وليس للحجاج حجة في ظلمه وغشمه للناس في هذا، لكن هذا شأن أصحاب الهوى. أصحاب الهوى يحتجون يعني بنصوص يلوونها لتخدم هواهم وبدعتهم. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل، حدثنا الوليد يعني ابن مسلم، قال: حدثني سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا أربعة نفر من عرينة. ولهذا الحسن، شوف هنا في الحاشية، حسن وأنس يعني ودوا أنهم لم يحدثوا الحجاج بمثل هذا الحديث، ولهذا أصحاب الهوى لا يحدثون بالأحاديث التي قد يعني يؤولونها وتخدموا أهواءهم. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا أربعة نفر من عرينة وثلاثة نفر من عكل، فلما أتي بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم يتلقمون الحجارة بالحرة يتلقمون الحجارة بالحرة. فأنزل الله في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال: حدثنا أبو مسعود يعني عبد الرحمن بن الحسن الزجاج قال: حدثنا أبو سعد يعني البقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رهط من عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم جهد مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم، فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم وسمنوا، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقتل بعضهم وسمر أعين بعضهم وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم، ونزلت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وقال أبو جعفر بن جرير قال: حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس رضي الله عنه يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس رضي الله عنه يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرانيين وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. نعم، يستاهلون ما فعل بهم. وقال: حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو عمرو شك يونس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بقصة العرانيين، ونزلت فيهم آية المحاربة. رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد وفيه عن ابن عمر من غير شك. وقال ابن جرير قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا الحسن بن حماد عن عمرو بن هاشم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن جرير قال عن جرير رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينا صفات مضرورين فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير رضي الله عنه فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما شارفوا على بلاد قومهم فقدمنا بهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم فقدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم فجعلوا يقولون الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النار حتى هلكوا. قال وكره الله عز وجل سمل الأعين فأنزل الله هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. قال يعني الحافظ ليس فيها أن تشمل أعينهم. قال الحافظ هذا حديث غريب. قال الحافظ رحمه الله تعالى هذا حديث غريب وفي إسناده الربذي وهو ضعيف، وفيه فائدة وهي ذكر فيه يعني الضمير يعود على الإسناد. نعم. وفي إسناده فائدة وهو وهي ذكر أمير هذه السرية السرية وهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وتقدم في صحيح مسلم أن السرية كانوا 20 فارسا من الأنصار. وأما قوله فكره الله سمل الأعين فأنزل الله هذه الآية فإنه منكر، وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء. فكان ما فعل بهم قصاصا والله أعلم. نعم، وهذا في صحيح مسلم هم سملوا أعين الرعاء فما فعل بهم عدل قصاص وجزاء سيئات سيئة مثلها. نعم. وقال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقحة فشربوا منها إلى لقاحه فشربوا منها حتى صحوا ثم عمدوا إلى اللقحة إلى لقاحه فسرقوها فطلبوا فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه ففيهم نزلت هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، فترك النبي صلى الله عليه وسلم سمر الأعين بعد. وروي من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد عن عمرو بن محمد المديني قال حدثنا محمد بن طلحة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها قال فأظهر قوم الإسلام من عرينة وجاءوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم قال فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم ثم عدوا على يسار فذبحوه وجعلوا الشوك في عينه في عينيه ثم اضطردوا الإبل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم خيلا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه فلحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله غريب جدا وقد روى قصة العرانيين من حديث جماعة من الصحابة منهم وقد روى قصة العرانيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر وعائشة وغير واحد رضي الله عنهم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردوي بطرق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا فرحمه الله وأثابه وقال ابن جرير قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول سمعت أبا حمزة عن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال كان ناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على الإسلام فبايعوه وهم كذبة وليس الإسلام يريدون ثم قالوا إنا نكتوي المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح فاشربوا من أبوالها وألبانها قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوا الراعي واستاقوا النعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس أن يا خيل الله اركبي قال فركبوا لا ينتظر فارس فارسا قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثرهم فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم ونفوهم من أرض المسلمين وقتل نبي الله صلى الله عليه وسلم منهم وصلب وقطع وسمر الأعين قال فما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد قال ونهى عن المثلة قال ولا تمثلوا بشيء قال وكان أنس رضي الله عنه يقول ذلك غير أنه قال أحرقهم بالنار بعدما قتلهم قال وبعضهم يقول هم ناس من بني سليم ومنهم من عرينا ناس من بجيلة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرانيين هل هو منسوخ أو محكم فقال بعضهم هو منسوخ بهذه الآية، وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم. ومنهم من قال هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول فيه نظر. ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ. وقال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود، قاله محمد بن سيرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذا نظر، فإن قصتهم متأخرة، وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها، فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال لم يسم للنبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول أيضا فيه نظر، فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل، وفي رواية سمر أعينهم. وقال ابن جرير قال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال ذكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا. قال سمعت محمد بن عجلان يقول أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك، وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي، ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي، فأنكر أن يكون نزلت معاتبة، وقال بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم ورفع عنهم السم. ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبل وعلى السواء لقوله وفي السبلان على السواء على يعني على السواء، يعني سواء كان المحاربون في داخل المصر أو في داخل البلد أو في الطريق. لقوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا مذهب الإمام مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه إن هذا محاربة ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون ولا اعتبار بعفوه، ولا اعتبار بعفوه، يعود الضمير على ماذا؟ على ولي الدم. نعم، ولا اعتبار بعفوه يعني بعفو ولي المقتول. نعم، لأن هذا حد أصبح حد. أي حد حرام؟ أي نعم، أصبح حد ما هو من حق الولي أن يعفو، وإنما ما هو من حق الولي أن يقتص ويعفو. أي نعم، لأنه حد، والحدود لا أمرها يعني تقام الحدود. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه لا يلحقه الغوث لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، يعني إذا كان في المصر فمن عدي عليه من هؤلاء واستغاث يلحقه الغوث. نعم، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه، لبعده ممن يغيثه ويعينه. وأما قوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. اي نعم، يعني من خلاف يعني. نعم، اذا قطع اليمين يقطع الرجل اليسار. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وابراهيم النخعي والضحاك، وروي ذلك كله وروى ذلك كله ابو جعفر بن جرير، وحكى مثله عن مالك بن انس رحمه الله. ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخييل كما في نظائر ذلك من القرآن، كقوله في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما، وكقوله في كفارة الفدية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكقوله في كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه كلها على التخييل، فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي: أنبأنا إبراهيم هو ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، وعن أبي مجلس وسعيد بن الجبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخرساني نحو ذلك. وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة، واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب، أو يقتله برمح ونحوه، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين، وهل يصلب 3 أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده. في ذلك كله خلاف محرر في موضعه، وبالله الثقة وعليه التقنان. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده، فقال: حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس رضي الله عنه يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرانيين وهم من بجيلة. قال أنس رضي الله عنه: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس رضي الله عنه: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن القضاء في من حارب، فقال: من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فأصلبه. فاصلبه. وأما قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك بن أنس. وقال آخرون هو أن ينفى من بلده إلى آخر، إلى بلد آخر. نعم. أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. وقال الشعبي ينفيه كما قال ابن هبيرة من عمله كله. وقال عطاء الخرساني ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من أرض الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان أنه ينفى لا يخرج من أرض الإسلام. ويقوم مقام هذا السجن. نعم. إذا سجن ونفي من العمل، فصل من العمل وسجن، فيقوم مقام النفي يعني في الوقت الحاضر، لأنه يعني قد يشتد شره إذا نفي. وقال آخرون المراد بالنفي ها هنا السجن، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. نعم جيد. نعم. واختار ابن جرير أن المراد بالنفي ها هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. وقوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الآية نزلت في المشركين، فأما أهل الإسلام فقد ثبت في الصحيح عند مسلم رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعظه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على يعظه بعضنا بعضا. ما معناها العظة؟ هي الوشاية والنميمة. الوشاية النميمة القالة بين الناس. نعم. لأنه قد النميمة يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. نعم. فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عليه عقوبته من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب. وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال روي مرفوعا وموقوفا، قال ورفعه صحيح. وقال ابن جرير في قوله ذلك لهم خزي في الدنيا يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم. وقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما قول علي من قال هي في أهل الشرك فظاهر، وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل. اينا. وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع، وعليه عمل الصحابة كما قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن مجاهد عن الشعبي قال كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة، وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا فيه فلم يؤمن، فأتى سعيد ابن قيس الهمداني فخلفه في داره، ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال فكتب له أمانا. قال سعيد بن قيس فإنه حارثة ابن بدر. ابن بدر. وكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد عن الشعبي به، وزاد فقال حارثة ابن بدر ألا أبلغن همدان إما لقيتها على النائي لا يسلم عدو يعيبها لعمر أبيها إن همدان تتقي الإله ويقضى بالكتاب ويقضي بالكتاب خطيبها. وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي ومن طريق أشعث كلاهما عن عامر الشعبي قال جاء رجل من مراد إلى أبي موسى رضي الله عنه وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة، فقال يا أبا موسى هذا مقام العائد بك، أنا فلان بن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن يقدر علي. فقام أبو موسى رضي الله عنه فقال إن هذا فلان بن فلان ابن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب من قبل أن يقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير، فإن يك صادقا فسبيل من صدق، وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه. فأقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. ثم قال ابن جرير قال حدثني علي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال الليث، وكذلك قال حدثني موسى بن إسحاق المدني وهو الأمير عندنا أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه فقال يا عبد الله أعد قراءتها، فأعادها عليه فغمد سيفه ثم جاء كائبا حتى قدم المدينة من السحر فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة رضي الله عنه في غمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة رضي الله عنه صدق، وأخذ بيده أبو هريرة رضي الله عنه حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه، فقال هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال فترك من ذلك كله. قال وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم فغرقوا جميعا. اللهم المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسوله. يقول هل يجوز أن أتوسل إلى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم أيقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك؟ هذا ما يجوز، التوسل إلى الله عز وجل بإيمانك بنبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز. تقول اللهم إني أتوسل بإيماني بمحمد أنه عبد الله ورسوله، هذا جائز. لكن تتوسل إلى الله بذات النبي هذا لا يجوز. اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يصلح، هذا بخل. يكتب صاد عند ذكر اسمه هذا بخل، أو صلعم، أي نعم، هذا ما يصلح، ويعتبر من البخل. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، والصاد نفسه ما صلى عليه إلا أن تكون رمز، فالرمز هذا ما يفيد شيء إلا من استدل بالرمز وصلى عليه صلاة كاملة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الورقة صاحبها يحتاجها، وثيقة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.